حصريا على موقع djkimo.com. انا من قبل لا صادف عيونك واتمنها يصدق كان هذا الحب حساباتي، ولكن كل قناعاتي انا وقلبي لغناها، وصرت اليوم متسيل على قلبي ونبضاتي. على موقع djkimo.com.